مد أبصارهم. واغفر لنا اللهم إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم اغفر لنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك برحمتك يا رحيم يا رحمن يا رب العالمين. اللهم يا ربنا لا تفرق هذا الجمع إلا بذنب مغفور وعمل متقبل مبرور وسعي مشكور يا عزيز يا غفور. اللهم اشرح لنا الصدور واستر لنا العيوب. اللهم وأحسن ختامنا يا أكرم الأكرمين. اللهم إن لكل حاضرة وحاضرة في هذا الجامع في نفسه حاجات وحاجات. اللهم اقض حوائجنا أجمعين يا قاضي الحاجات. يا ربنا أجب دعاءنا يا ربنا أجب دعاءنا ولا تردنا خائبين ولا من بابك مطرودين ولا عن جنابك محرومين. فإن طردتنا فلا حول لنا ولا قوة إلا بك. يا سامع الصوت يا سابق الفوت يا كاسي العظام لحما بعد الموت يا من يجير ولا يجار عليه يا من يطعم ولا يطعم يا من هو أقرب إلينا من حبل الوريد. يا ربنا يا نور النور يا أمان الخائفين يا حبيب المحبين يا أنيس المستوحشين. هبها ساعة إجابة هبها ساعة قبول هبها ساعة مغفرة ورحمة ورضا بمنك يا أكرم الأكرمين. اللهم فرج عن المسلمين في كل مكان. اللهم فرج عنهم في أرض فلسطين. اللهم فرج عنهم في غزة. اللهم فرج عنهم في بورما. اللهم فرج عنهم في الشام وفي كل أرض يذكر فيها اسمك يا عظيم. إلهنا انصرهم يوم قل الناصر واعنهم يوم قل المعين واجعل لهم من أمرهم فرجا. إلهنا كل أطفالهم وأراملهم وثكلاهم وشكواهم كن معهم ولا تكن عليهم. اللهم يا ربنا فرج عليهم فرجا عاجلا غير آجل. اللهم ارحمهم برحمة من عندك تغنيهم عن رحمة من سواك. اللهم احفظ البلاد والعباد من كيد الكائدين ومن شر الأشرار وكيد الفجار وحقد الحاقدين بحفظك يا أكرم الأكرمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وصل اللهم وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.